أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 39، أي الدرس 19 من الجزء الثاني، العصمة وعلم الإمام. يقدم الشيخ بمقدمة مفادها: نحن قلنا فيما سبق أن الإمامة في فكر أهل البيت تختلف عن الإمامة في الفكر السني. الشيعة الإمامية تشترط 3 شروط في الإمام. الشرط الأول هو التعيين الإلهي. الشرط الثاني أن يكون الإمام معصوما. والشرط الثالث أن يمتلك الإمام علما موهوبا من قبل الله عز وجل. بينما السنة لا يشترطون أن يتوفر الإمام على علم موهوب من الله، أو على العصمة من الخطأ، أو أن يكون الإمام معينا. في الدرس 37 أثبتنا هذه الصفات 3 والخصائص 3 بالدليل العقلي. وفي الدرس السابق 38 أشرنا إلى الأدلة النقلية، بعض الأدلة النقلية على تعيين الأئمة من قبل الله، كحديث المنزلة وبقية الأحاديث. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نشير إلى بعض الأمور النقلية حول العصمة وحول علم الإمام، لأن الأمور الثلاثة قد درسناها دراسة عقلية: عصمة الإمام وعلم الإمام وتعيين الإمام من قبل الله. ثم درسنا التعيين دراسة نقلية، بقيت دراسة العصمة وعلم الإمام دراسة نقلية. أما بالنسبة إلى العصمة، توجد آيات تشير إلى العصمة. المصنف يشير إلى آيتين ورواية. أما الآية الأولى قوله عز وجل: لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية تشير إلى أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان نبيا، ولما أن وصل إلى مقام الإمام الذي هو أرفع من مقام النبوة، سأل الله عز وجل أن يجعل الإمام في ذريته. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. الله عز وجل أشار إلى أن الملوثين بالذنوب والمعاصي والآثام لا يستحقون مقام النبوة، لأن الظالم سواء كان ظالما لنفسه أو ظالما لغيره هو مذنب، والمذنب والعاصي لا يستحق هذا المقام الرفيع وهو الإمامة. إذن دلت هذه الآية على عصمة الإمام، لأن الإمام لا يكون ظالما، والظلم يشمل الظلم للغير والظلم للنفس، والظلم للنفس يتحقق بمعصية الله عز وجل. بما أن الإمام ليس ظالما فهو معصوما وليس مذنبا ومخطئا. واضح. الآية الأخرى قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أشارت الآية إلى أن الله يريد أن يطهر أهل البيت. الروايات الشريفة تشير إلى أن أهل البيت هم 5 أهل الكساء: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. واضح. الذين كانوا تحت الكساء. فالآية تشير إلى عصمة هؤلاء 5، وتوجد عندنا روايات تشير إلى عصمة الأئمة 12. الآية تقول إنما يريد الله، يعني الله عز وجل يريد أن يطهر أهل البيت. كما تعلمون الإرادة على نحوين، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. الإرادة التشريعية يعني إرادة قانونية، علاقة قائمة بين الآمر وهو المولى الحقيقي الله عز وجل، وبين المأمور وهو العبد الحقيقي الإنسان. أوامر الله ونواهي الله المتصلة بالجانب القانوني والجانب التشريعي، جانب التقنين، جعل الأحكام، يقال له عالم تشريعي، يعني عالم الأوامر والنواهي الصادرة من قبل المولى في حق العبد. ويوجد عالم آخر، عالم مستقى من قوله عز وجل كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يقال له عالم التكوين، يعني عالم الخلق، عالم إيجاد الأشياء. الإيجاد على نحوين، إما إيجاد قوانين وإما إيجاد أشياء. إيجاد القوانين من خصوصيات العالم التشريعي، وإيجاد الأشياء والمخلوقات من خصوصيات العالم التكويني. إذن توجد إرادة تشريعية، افعل ولا تفعل، صلي ولا تشرب الخمر، وتوجد إرادة تكوينية كن فيكون. هنا الإرادة حينما الله عز وجل قال إنما يريد الله، خاصة، إنما تفيد التخصيص والحاصر. حينما تقول إنما العالم زيد، تخصصت العلم في زيد، حصرت العلم في زيد. الآية تحصر إرادة الله في تطهير أهل البيت عليهم السلام. هذه الإرادة هل هي إرادة تشريعية أم إرادة تكوينية؟ إن قلت أنها إرادة تشريعية هذا غير صحيح، لأن الله يريد الطهارة للجميع، يريد تطهير الجميع، يريد لنا جميعا أن نكون من الصلحاء الأخيار ومن الأولياء الأتقياء. فإذا إرادة الله التشريعية ليست مختصة بتطهير أهل البيت، بل تشمل تطهير جميع الناس. إذن هذه الإرادة إرادة تكوينية، يعني الله عز وجل أراد أن يكونهم أطهار. وبالتالي عندنا في الروايات أن النبي لما عرج به إلى السماء أكل من تفاح الجنة، ثم نزل وواقع خديجة فأولدت فاطمة. وكان صلى الله عليه وآله حينما يريد أن يشتاق إلى الجنة يشم فاطمة. فإذا أصل تكويني الأئمة أنوارهم، الله عز وجل ماذا خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بولايتكم، كما جاءت الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي سلام الله عليه، وهي أقوى الزيارات سندا. واضح؟ إذن الآية تدل على إرادة تكوينية بتطهير أهل البيت سلام الله عليه. من الروايات التي تشير إلى عصمة الأئمة حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين على القراءتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تأخروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. الرواية تشير إلى أنه أهل البيت إلى نهاية الخط إلى يوم القيامة لا يفترقون عن القرآن. يعني ماذا لا يفترقون عن القرآن؟ القرآن ينهى عن ارتكاب المعصية ويشير إلى الطهارة، يعني أنهما لا ينفكان أبدا، العترة والكتاب لا ينفكان على ذلك. يعني العترة دائما تلتزم بأحكام القرآن، أحكام القرآن تدعو إلى العصمة والطهارة. إذن أهل البيت معصومون على طول الخاط، واضح. هذا تمام الكلام الذي أورده المصنف في العصمة، وإلا الكلام في العصمة يطول. السيد كمال الحيدري حفظه الله له كتاب، له مجلد في خصوص بحث العصمة، نقرأ هذا المقدار. الدرس 39، العصمة وعلم الإمام. المقدمة، ذكرنا في الدرس 36 أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة في موضوع الإمامة يدور حول 3 مسائل. الأولى لزوم نصب وتنصيب الإمام من قبل الله تعالى، الثانية لزوم اتصاف الإمام بملكة العصمة، الثالثة لابد وأن يملك الإمام العلم الموهوب من الله. وفي الدرس 37 أثبتنا المسائل 3 بالدليل العقلي، وفي الدرس 38 أشرنا لبعض الأدلة النقلية على تعيين الأئمة الأطهار من قبل الله تعالى. ونبحث في هذا الدرس حول العصمة والعلم الموهوب من الله، عصمة الإمام. يشير إلى آيتين ورواية، ويعضد الآية الأخرى بآية أيضا وماذا ورواية. بعد أن أثبتنا أن الإمامة منصب إلهي منحه الله تعالى لعلي بن أبي طالب وأولاده عليهم السلام، فيمكن استنباط عصمتهم من هذه الآية الشريفة: لا ينال عهد الظالمين، حيث نفى سبحانه وتعالى منح المناصب الإلهية لأولئك الملوثين بالذنوب كذنب الظلم. وكذلك يستفاد من آية أولي الأمر: إنما وليكم الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أيضا يمكن أن يستفاد، هذه الآية الثالثة: إذا أنتم مأمورون بطاعة أولي الأمر مطلقا في كل شيء، هذا يدعو على أنهم معصومون، كيف تطيعهم في كل شيء إذا كانوا يخطئون؟ يعني أطيعهم حتى في الخطيئة والمعصية. الله يقول أطع هؤلاء في كل شيء، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، يعني مطلقا في كل شيء أطع أولي الأمر، واضح. إذا كانوا يخطئون الله يأمر بإطاعة الخطيئة، إذن لابد أن يكونوا معصومين. وكذلك يستفاد من آية أولي الأمر حيث فرض إطاعتهم المطلقة يعني في كل شيء، وقرنها بإطاعة رسول الله: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، أن إطاعتهم لا يمكن أن تنافي إطاعة الله تعالى. إذن فالأمر بإطاعتهم لأئمة بصورة مطلقة يعني تضمين عصمتهم وتوفرهم على العصمة، توفر الأئمة على العصمة. الآية الثالثة: وكذلك، إذن الآية الأولى لا ينال عهد الظالمين، الآية الثانية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، الآية الثالثة: إنما يريد الله ليذهب، يعني لكي يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالتوضيح التالي، الهمزة ساقطة من قوله التالي: إن الإرادة التشريعية الإلهية في تطهير العباد لا تختص بأحد، الله يأمر الجميع بالطهارة. إذن فالإرادة المختصة بأهل البيت هي الإرادة التكوينية الإلهية، يعني الله خلقهم وأرادهم أن يكونوا أطهارا. قد تقول: لماذا الله أرادهم هم ولم يردني أنا؟ الله عز وجل خلق النفوس واختبرها منذ ذلك العالم، ووجد أن هذه النفوس لها القابلية القوية على بلوغ تلك الدرجات الرفيعة، وأما نفسي ونفس غيري وجد أنها ليست لديها القابلية لبلوغ منصب النبوة أو الإمامة. قال: إذن فالإرادة المختصة بأهل البيت عليهم السلام هي الإرادة التكوينية الإلهية التي لا تقبل التخلف، كما يقول تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والتطهير المطلق يعني في كل شيء، ونفي كل رجس وقبيح يعني العصمة. ونحن نعلم أن كل المذاهب والفرق الإسلامية لا تدعي وجود العصمة في أي أحد من المنتسبين للنبي صلى الله عليه وآله، إلا الشيعة الذين يعتقدون بعصمة الزهراء عليه السلام والأئمة الاثني عشر. ويلزم علينا أن نؤكد أن هناك أكثر من 70 رواية قد وردت أكثرها عن علماء أهل السنة تدل على أن هذه الآية الشريفة نزلت في شأن الخمسة الطيبين، ومن هم؟ علي والزهراء والحسن والحسين وتاجهم محمد صلى الله عليه وآله. وقد نقل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، نزلت هذه الآية، أي آية؟ إنما يريد الله، نزلت فيك وفي سبطي. وحتى حينما يقول تدل على أن هذه الآية الشريفة نزلت في شأن الخمسة، أي آية مرادة؟ مو إنما أمره إذا أراد، قولنا إنما يريد الله. أن رسول الله قال: يا علي، هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي والأئمة من ولدك. قلت: يا رسول الله، وكم الأئمة من بعدك؟ قال: أنت يا علي، ثم ابناك الحسن والحسين، وبعد الحسين علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد جعفر ابنه، وبعد جعفر موسى ابنه، وبعد موسى علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد علي ابنه، وبعد علي الحسن ابنه، وبعد الحسن ابنه الحجة، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش، فسألت الله عز وجل عن ذلك، فقال: يا محمد، هم الأئمة بعدك مطهرون معصومون، وأعداؤهم ملعونون. إذن لا بد من الولاية لأهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت. الدليل الرابع يذكر رواية، وكذلك حديث الثقلين الذي قرن فيه الرسول أهل البيت والعترة مع القرآن الكريم، وأكد عدم افتراق العترة مع القرآن أبدا، وهو دليل واضح على عصمة أهل البيت، وذلك لأن ارتكاب المعصية حتى لو كانت صغيرة وإن صدرت سهوا يعني الافتراق العملي عن القرآن، إذن هم معصومون. واضح. علم الإمام. في هذه الفقرة المصنف يذكر روايات ويذكر آيات كثيرة، مفادها أن الإمام عليه السلام له مصدران يستقي منهما العلم. المصدر الأول النبي أو الإمام الذي يسبقه، المصدر الثاني الإلهام من قبل الله. ولذلك لم يعرف عن واحد من أئمتنا أنه درس في الكتاتيب أو عند مدرس، فليس لأحد من عليه إلا الله عز وجل. واضح. إما يأخذ الرواية من النبي بدون واسطة مباشرة، ومن الذي يأخذ الرواية من النبي مباشرة؟ الإمام علي والحسن والحسين. وإما يأخذ الرواية عن النبي مع الواسطة، بقية الأئمة يأخذون الرواية عن رسول الله بواسطة أمير المؤمنين أو الحسن والحسين. واضح إن شاء الله. خلاصة الكلام: الإمام علمه مصدره رباني، إما أن يأخذ من الإمام الذي قبله، الصادق يأخذ من الباقر، والباقر من السجاد، والسجاد من الحسين، والحسين من الحسن وعلي بن أبي طالب، وهم كلهم من مدينة العلم رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. إذن الإمام إما يستقي من الإمام الذي قبله أو بالإلهام، الله عز وجل يلهمه قوة الإلهام التي يصطلح عليها قوة التحديث. ولذلك أن الإمام لو أراد أن يعلم الغيب لعلم، كيف لو أراد أن يعلم الغيب لعلم؟ بقوة الإلهام. وفي بعض الروايات أن الله وكل بهم الروح القدس وهو ملك، درجته أرفع من ميكائيل وجبرائيل، يلازم الإمام منذ صباه إلى منتهى، طبعا منتهى في الدنيا. واضح. نقرأ بعد هذه، وأغلب يذكر روايات، ثم يشير المصنف إلى نكتة واردة في الرواية لطيفة. سليمان النبي حينما أراد أن يحضر عرش بلقيس، قال عفريت من الجن ماذا قال؟ أنا أوتيه قبل ماذا؟ أن ماذا؟ أن تقوم من مكانك. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا عنده علم من الكتاب، ليس عنده علم الكتاب، عنده علم من الكتاب. استطاع أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتب طرف سليمان النبي، يعني يرفع عينيه قبل أن يغلقها يحضر ماذا؟ عرش بلقيس. عندنا بعض الآيات تشير إلى شخص عنده علم الكتاب، وهذه الآيات تشير إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا آيات تشير إلى أنه ويتلوه شاهد منه، تشير شاهد منه إلى أنه من ذرية من ماذا؟ من أهل بيت النبي وهو أمير المؤمنين. فإذا كان الذي عنده جزء وعلم من الكتاب يحضر هذا العرش، ما بالك بالذي عنده علم الكتاب. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني لو كشف لي الواقع. نحن الآن كثير من الأمور الواقعية مغيبة عنا، هناك عالم غيب، لو كشف لنا لحرنا. الإمام يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، واصل إلى حق اليقين. واضح. نقرأ هذا المقدار. علم الإمام، لا شك في أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله قد اقتبسوا وتزودوا من علومه أكثر من غيرهم، وكما قال صلى الله عليه وآله في حقهم لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وخاصة أمير المؤمنين الذي ترعرع ونشأ في أحضان الرسول منذ طفولته ولازمه حتى آخر لحظات عمره الشريف، وكان يغترف دائما ويتزود من علوم النبي. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ونقل عن أمير المؤمنين أنه قال إن رسول الله علمني 1000 باب من العلم، وكل باب يفتح 1000 باب، فذلك 1000 1000 باب، حتى علمت ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وعلمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. ولذلك هو الوحيد الذي قال سألوني قبل أن تفقدوني. ولكن علوم أئمة أهل البيت لا تنحصر بما سمعوه من النبي بواسطة أو بدون واسطة. من الذي سمع من النبي؟ بواسطة بقية الأئمة عدا الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب. أما علي بن أبي طالب والحسن والحسين سمعوا من النبي مباشرة. ولذلك الحسنان إما سمعوا من النبي بواسطة أبيهم أمير المؤمنين، وإما سمعوا بدون واسطة مباشرة، بل إنهم كانوا يتمتعون أيضا بنوع من العلوم غير العادية التي تفاض عليهم من طريق الإلهام أو التحديث. إذن أشار إلى الموردين اللذين ينهل منهما أئمة أهل البيت العلم، إما الإمام السابق النبي السابق أو الإلهام، كالإلهام الذي حصل للخضر وذي القرنين. الخضر حصل له إلهام حينما خرق السفينة وحطم الجدار، واضح، كان وقتل الغلام، كان يعلم أن هذا ألهم أن هذا الغلام سيفسد أبويه الصالحين، وأن هذه السفينة كانت لرجلين صالحين وكان وراءهم ظالم، وأن هذا الجدار كان لأيتام وتحته كنز. وذي القرنين في قضية أجوج وماجوج يتكلم عنها القرآن الكريم، ومريم حينما قال الله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ألهمت، وأم موسى حينما ألهمت أن تضع موسى في ماذا؟ في اليام، واضح. وقد عبر في القرآن الكريم عن بعضها بالوحي، لفظة الوحي في اللغة تطلق على عدة معاني أبرزها 4 معاني، أما الوحي في الإصطلاح فهي معنى خاص. الوحي وإذ أوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى أن ألقيه في اليم، أوحينا يعني ماذا؟ ألهمنا، ألهمنا أم موسى، واضح، وليس بمعنى الوحي المختص الذي ينزل على النبي جبرائيل وغيرها. فإذا الوحي أحيانا بماذا؟ أو إذ أوحى بعضهم إلى بعض، يعني أسر بعضهم إلى بعض، له استعمالات كثيرة في اللغة. وقد عبر في القرآن الكريم عن بعضها يعني عن الإلهام بالوحي وليس المقصود وحي النبوة. وبمثل هذا العلم بمعنى الإلهام بلغ بعض الأئمة الأطهار مقام الإمامة في فترة طفولتهم. الإمام الجواد عمره 8 سنوات، الإمام الحجة عمره 5 سنوات بلغ مقام الإمامة، وحيث كانوا يعلمون بكل شيء ولم يحتاجوا للتعلم والدراسة لدى الآخرين. كان الإمام الحجة يجيب بينما جعفر الكذاب يخطئ. وتستفاد هذه الفكرة من روايات كثيرة نقلت عن الأئمة الأطهار أنفسهم، حيث ثبتت حجيتها بملاحظة عصمتهم. وقبل أن نستعرض نماذج منها نشير لهذه الآية من القرآن الكريم، حيث عبر فيها عن شخص أو أشخاص أنهم من عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ أمير المؤمنين. وذكره كشاهد على أن النبي صلى الله عليه وآله على حق، يعني الذي عنده علم الكتاب يمثل شاهد على أحقية دعوة النبي. قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد بيني أنا النبي وبينكم أنتم يا قومي. ومن عنده علم الكتاب، الله شاهد، ومن عنده علم الكتاب أيضا شاهد، وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإن من قرنت شهادته وهو من عنده علم الكتاب بشهادة الله تعالى، وإن توفره على علم الكتاب قد أهله لمثل هذه الشهادة. كيف يشهد على حقية دعوة النبي إذا ما عنده علم الكتاب؟ لا شك بأنه يتمتع بمقام رفيع. وقد أشير في آية أخرى لهذا الشاهد، وأنه يتلو رسول الله صلى الله عليه وآله. أفمن كان على بينة من ربه، من هو على بينة من ربه؟ النبي. ويتلوه شاهد منه، يعني شاهد من الذي على بينة من ربه، فلفظة منه تشير إلى أن الشاهد من أقرباء الذي على بينة من أمر ربه. واضح. قال: أفمن كان على بينة من ربه وهو النبي، ويتلوه يعني يتبعه شاهد منه، شاهد من الذي على بينة من ربه وهو أمير المؤمنين، ولفظة منه تدل على أن هذا الشاهد من أقرباء الرسول وأهل بيته. وقد نقلت روايات كثيرة من طرق الشيعة وأهل السنة تؤكد أن المراد من هذا الشاهد هو علي بن أبي طالب عليه السلام. منها ما رواه ابن المغازل الشافعي عن عبد الله بن عطاء قال: كنت عند أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام جالسا، إذ مر علينا ابن عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من علماء هذا من أهل الكتاب، ابنه، فقال واحد: هذا الذي ابن من عنده علم الكتاب؟ قال: لا، الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين. إذ مر علينا ابن عبد الله بن سلام، وعبد الله من علماء أهل الكتاب، أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. قلت: جعلني الله فداك، هذا يعني ابن عبد الله بن سلام ابن الذي عنده علم الكتاب، يعني طبق الذي عنده علم الكتاب على عبد الله بن سلام. قال: لا، ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل. ومن عنده علم الكتاب، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ونقلت عدة روايات عن الفريقين بأن المراد من الشاهد في سورة هود هو علي بن أبي طالب. وإذا تأملنا في الميزة التي تميز بها المذكور في كلمة منه، يتضح لنا أنه ليس المراد منه إلا الإمام علي بن أبي طالب، هو الذي امتلك تلك المميزات والخصائص. وتتضح لنا أهمية التوفر على علم الكتاب حينما نتأمل في حكاية سليمان وإحضار عرش بلقيس لديه التي ذكرها القرآن الكريم. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ويستفاد من هذه الآية أن التعرف على بعض علم الكتاب له مثل هذه الآثار المدهشة، بحيث يحضر العرش قبل أن يرتد طرف العين. ومن هنا يمكن أن ندرك الآثار الكبيرة للتعرف على جميع علم الكتاب. وقد أشار لهذه الملاحظة الإمام الصادق عليه السلام في حديث رواه سدير عنه أحد أصحاب الأئمة، قال: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله الإمام الصادق، إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه يعني جلس، قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. قال سدير: فلما أن قام الإمام من مجلسه وصار في منزله، يعني قام من هذا المجلس وذهب إلى منزله، دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له: جعلنا فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك، ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا، لعل هذا الإمام صدر منه في ظرف التقية، وإلا الإمام لو أراد أن يعلم ما علم، ولا ننسبك إلى علم الغيب. قال: قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: قلت: جعلت فداك، قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به. قال عليه السلام: قطرة من الماء في البحر الأخضر. ثم قال عليه السلام، يعني هذا الذي عند علم من الكتاب ليس لديه إلا سوى قطرة من الماء في البحر الأخضر، البحر الغزير. ثم قال عليه السلام: يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا قوله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب، مو عند علم من الكتاب، عنده علم الكتاب. قلت: قد قرأته. قال عليه السلام: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهام أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال عليه السلام: فأومأ بيده إلى صدره وقال عليه السلام: علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. إذن تبين تلك كانت في ظرف التقية، الإمام كان يهدف إلى غاية. على كل حال أحد التخريجات، ونشير هنا إلى نماذج أخرى من الروايات الواردة حول علوم أهل البيت، ففي حديث طويل عن الإمام الرضا عليه السلام يقول فيه: وإن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلن يعي بعده بجواب، يعي من الإعياء والمرض، لم يعي يعني لن يحر بعده بجواب كما يحتار المريض، ولا يحير فيه عن الصواب، وهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجة على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهل يقدمون على مثل هذا فيختارونه، أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ وعن الحسن بن يحيى المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال: قلت له: أخبرني عن الإمام إذا سئل كيف يجيب؟ قال: إلهام وسماع وربما كان جميعا. إلهام يعني علم إلهامي، سماع من الإمام عليه السلام الذي قبله، أو جميع يعني هذا الشحن ألهم أيضا سمعه. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه. وفي عدة روايات عن الإمام الصادق أنه قال فيها: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. وورد عنه عليه السلام أيضا في روايات عديدة أنه سئل عن قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إشارة إلى الروح القدس. ما هو الروح القدس؟ بعض الروايات أشارت إلى أن الروح القدس هو جبرائيل، بعض الروايات أشارت إلى أن الروح القدس ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل يتكفل برعاية الإمام. قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعده. هذا تمام الكلام في الدرس 39. الدرس 40، أي الدرس 20 من الجزء الثاني، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي وردت فيه روايات متواترة، يعني ليست روايات آحاد، روايات كثيرة جدا من طريق السنة متواترة، ومن طريق الشيعة أيضا متواترة. إذن لا يمكن التشكيك في عقيدة الإمام المهدي. غاية ما في الأمر نختلف مع السنة، أننا نعتقد أن الإمام المهدي ولد وهو ولد الإمام الحسن العسكري وهو موجود اليوم، لكن السنة يعتقدون أنه سيولد وأنه من ولد الإمام العسكري. إذن الفارق أنهم يعتقدون أن الإمام من ذرية الحسن العسكري، لكن ليس مباشرة وإنما سيولد، بينما الشيعة نعتقد أن الإمام موجود ونعتقد أن الإمام سيقيم الحكومة الإلهية العالمية. فإن كثيرا من الأنبياء بعضهم لم يوفق لإقامة الحكومة، بعضهم وفق لإقامة الحكومة والدولة لكن لم تكن عالمية بحيث تشمل كل أرجاء المعمورة وأرجاء الأرض، بينما الإمام عليه السلام سيوفق لذلك. وإليه تشير الآية الكريمة: ليظهره على الدين كله، والحال أنه لم يظهر الله إلى يومنا هذا النبي على الدين كله، يعني دين الله والإسلام لم يستحكم في جميع أطراف الأرض، وهذا لا يتحقق إلا في دولة صاحب العصر والزمان. ولذلك تجد الوعد الإلهي موجود في مختلف الشرائع السماوية. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وراثة الأرض للعباد الصالحين لم تتحقق إلى يومنا. نعم يرثون بقعة، أما جميع الأرض لم يتحقق. أيضا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإن كانت هذه الآية صادرة في حق بني إسرائيل، لكن من ذلك الزمان، من زمن بني إسرائيل، بل من زمن آدم إلى يومنا هذا، هؤلاء المستضعفون لم يمكنوا بحيث يسيطروا وهم يكونون الأئمة وهم الوارثين. واضح. وهناك عدة وعود في الآيات وفي الروايات لا تتحقق إلا في دولة ولي الله الأعظم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم نتساءل: ما الفائدة وما المغزى من الغيبة؟ الجواب: إن نفس وجود الإمام عليه السلام لطف. وقلنا إذا خليت الأرض من حجة ومن إمام، هذه الأرض لو لم يكن الإمام موجود لساخت الأرض بمن عليها. نفس وجود الإمام عليه السلام لطف من الألطاف الإلهية. ثم إننا تشملنا ألطاف الإمام وإن كنا لا نستشعر. سئل الإمام: ما الفائدة من غيبته؟ قال: فهي كالشمس وإن ضل لها السحاب. الشمس أنت تستفيد، إذا لم تصل إليك أشعة الشمس تبتلي بالأمراض، النباتات تموت من دون الشمس. وإن حجبت الشمس الغيوم لكن تبقى أشعة الشمس تصل. وإن حجبنا عن رؤية إمام العاص لكن ألطافه تصل إلينا. والبعض قد يوفق للقيا بصاحب العصر والزمان لكن لا يعرف الإمام، يكون الإمام مجهولا بالنسبة إليه ولا يلتفت إلى أنه هو الإمام إلا بعد اللقيا. واضح. الإمام عليه السلام حينما علمت سلطة بني العباس أنه سيولد المهدي من الإمام العسكري، وضع الإمام العسكري إقامة جبرية وضيق عليه وروقبت زوجاته. الإمام الله عز وجل أخفى هذا الحمل من نرجس بحيث لم يظهر الحمل على بطن نرجس أم الإمام المهدي، وبعد أن وضعته أخفاه الإمام العسكري ولم يظهره إلا لخاصة الخاصة. وبعد مرور 5 سنوات استشهد الإمام العسكري، ومن أصغر الأئمة سنة 28 سنة الإمام العسكري. واضح. 25 سنة الإمام الجواد، أصغر الأئمة سنة الإمام الجواد 25 سنة والإمام العسكري 28 سنة. ابتدأت الغيبة الصغرى هي زمن النواب الأربعة منذ وفاة الإمام العسكري، وكان الإمام يعينهم واحد واحد، أولا السفير الأول، وبعد موته السفير الثاني، وبعد موته السفير الثالث، وبعد موته السفير الرابع، لما مات السفير الرابع ابتدأت الغيبة الكبرى التي ابتدأت منذ موت السفير الرابع إلى يومنا هذا تقريبا سنة 255 تقريبا للهجرة إلى يومنا هذا، الغيبة ممتدة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا هو الدرس الأخير من الجزء الثاني، وبذلك نختم المقدمة. ذكرنا خلال البحوث السابقة بعض الأحاديث المتضمنة لأسماء الأئمة الاثني عشر، ولكن رويت أحاديث كثيرة أخرى من قبل الشيعة وأهل السنة عن النبي صلى الله عليه وآله، أشير في بعضها إلى عددهم فحسب، الأئمة من بعد اثني عشر ولم يشر إلى الأسامي، وأضيف في بعضها إلى ذلك أنهم جميعا من قريش، الأئمة من بعد اثني عشر وكلهم من قريش، وفي بعض آخر ذكر أنهم بعدد نقباء بني إسرائيل، وجاء في بعضها أن تسعة منهم من أولاد الإمام الحسين عليه السلام، وأخيرا ذكرت أسماؤهم واحدا بعد الآخر في بعض الأحاديث المنقولة عن أهل السنة والمتواترة من طرق الشيعة. منكم مراجعة المصادر. من أفضل الكتب كتاب الشيخ لطف الله الصافي منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وقد رويت أحاديث كثيرة من طرق الشيعة حول إمامة كل واحد من الأئمة الأطهار عليهم السلام، لا يسمح المجال لذكرها في هذا الموجز، ولذلك نخص الدرس الأخير من دروس هذا الكتاب يعني الجزء الثاني بالبحث في موضوع الإمام الثاني عشر صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ومراعاة للإيجاز والمختصار نحاول البحث حول أهم هذه الملاحظات. الحكومة الإلهية العالمية، عرفنا أن الهدف الرئيس والأول من بعثة الأنبياء هو إتمام الشروط التي يلزم توفرها لرشد البشر وتكاملهم الاختياري والحر، واختيارهم الواعي والشعوري والذي يتم تحقيقه من خلال إبلاغ الوحي الإلهي للناس وجعل الوحي بمتناول أيدي الناس. وقد لوحظت أهداف أخرى وراء ذلك يمكن أن نعتبر منها المساعدة على الرشد العقلي، هذه كلها وظائف الأئمة عليهم السلام، المساعدة على الرشد العقلي للناس، التربية الروحية والمعنوية للأفراد المؤهلين وذوي الاستعداد والقابلية. وأخيرا كان الأنبياء العظام عليهم السلام يحاولون تشكيل المجتمع المثالي القائم على أساس عبادة الله والقيم والتعاليم الإلهية ونشر العدل والقسط في الأرض كلها. لو ما كان الأنبياء هذا مرادهم ما واجهوهم الظلمة. وقد خطأ كل واحد منهم بحسب وسعه خطوة في هذا السبيل، وقد تمكن بعضهم من إقامة دولة إلهية في منطقة أو مرحلة زمنية معينة كسليمان عليه السلام، ولكن لم تتوفر لأي منهم الظروف والشروط المناسبة لإقامة الحكومة العالمية في جميع أرجاء العالم. والملاحظة أن عدم توفر مثل هذه الظروف لا يعني قصور الأنبياء والأئمة، وإنما عدم تحقق ماذا؟ الظروف المناسبة، يعني ليس من ضعف الفاعل وإنما من ضعف القابل. والملاحظة أن عدم توفر مثل هذه الظروف والشروط المناسبة لا يعني قصور تعاليم الأنبياء ومناهج الأنبياء وأساليبهم أو النقص في إدارتهم وقيادتهم، وكذلك لا يعني عدم تحقق الهدف الإلهي من بعثة الأنبياء، إذ وكما أشرنا إلى ذلك أن الهدف الإلهي هو توفير الأجواء والظروف المناسبة لحركة البشر الاختيارية ومسيرتهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله يبعث الرسل لكي يحتج على الناس، لا إلزام الناس وقهرهم على اعتناق الدين الحق واتباع القادة الإلهيين وقد تحقق هذا الهدف. إذن الغاية من بعثة الأنبياء إتمام الحجة، لأنهم ماذا؟ إجبارهم على اتباع هذه الحجة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ولكن الله تعالى وعد في كتبه السماوية بإقامة الحكومة الإلهية على الأرض كلها، ويمكن اعتبار ذلك نوعا من الإنباء عن الغيب بالنسبة لتوفر الأجواء المناسبة لتقبل الدين الحق على نطاق ودائرة واسعة من المجتمع البشري، وحيث تتم بأيدي بعض الأفراد والجماعات المتفوقة والمتميزة وبمعونة الإمدادات الغيبية الإلهية. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينتصر بوسيلته، بالوسائل العادية وبالوسائل الغيبية، مثلا حينما تخسف الأرض بالسفياني هذه وسيلة غيبية، وأيضا الإمام بأنصاره الذين هم بعدد ماذا أصحاب 313 أيضا يقاتل. فإذا الإمام يستخدم الوسائل الطبيعية والوسائل غير الطبيعية. ومعونة الإمدادات الغيبية الإلهية كالخسف بماذا بجيش السفياني، إزالة العقبات والحواجز عن طريق إقامة الحكومة العالمية ونشر العدل والقسط في الشعوب المحرومة التي ضاقت ذرعا بجور الظالمين ويأست من كل المبادئ والأنظمة الحاكمة. ويمكن اعتبار ذلك هو الهدف النهائي لبعثة خاتم الأنبياء، إقامة الدولة العالمية ودينه العالمي والخالد. وذلك لأن الله قال في حقه: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا الظهر على الدين كله لم تتحقق إلى يومنا. وبما أن الإمام متمم للنبوة ومحقق لحكمة ختم النبوة، فنتوصل على ضوء ذلك لهذه النتيجة، إن هذا الهدف سيتحقق بوساطة الإمام الأخير إقامة الدولة العالمية. وهذه الفكرة قد ذكرت في روايات متواترة حول المهدي أرواحنا فداء، وورد التأكيد عليها كثيرا. ونشير هنا أولا إلى آيات من القرآن الكريم تتضمن البشارة والوعد بإقامة هذه الدولة العالمية، وبعد ذلك نذكر نماذج من الآيات المرتبطة بهذا الموضوع، الوعد الإلهي. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور هو كتاب داود عليه السلام، وقد نقل هذا المضمون في آية أخرى عن موسى. ومما لا يقبل الشك والترديد أنه سيأتي اليوم الذي يتحقق فيه هذا الوعد الإلهي. وفي آية أخرى أشير لحكاية فرعون الذي جر الناس للاستضعاف، خاطب بني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، استضعفهم فرعون، ونجعلهم أئمة قادة ونجعلهم الوارثين يرثون الأرض. وهذه الآية وإن وردت في شأن بني إسرائيل واستيلائهم على زمام الأمور بعد تخلصهم من قبضة الفراعنة، ولكن هذا التعبير ونريد لم تقل وأردنا. إن قالت الآية وأردنا تكلمت عن شيء ماضي، الآية جاءت بفعل مضارع ونريد، يعني هذه الإرادة مستمرة إلى زمن الإمام الحجة. قال: ولكن هذا التعبير ونريد بالفعل الماضي المضارع يشير إلى إرادة إلهية مستمرة، ولذلك طبقت في الكثير من الروايات على ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف. وقد خاطب في موضع آخر المسلمين بقوله، يعني خاطب الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وجاء في بعض الروايات أن المصداق، يعني المثال الكامل لهذا الوعد، سيتحقق في زمان ظهور الإمام الغائب عجل الله فرجه الشريف بصورة كاملة. وهناك روايات أخرى طبقت بعض الآيات على الإمام الغائب عليه السلام، نعرض عن ذكرها رعاية للاختصار والإيجاز. ما شاء الله كتب حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرة قد ألفت، نماذج من الروايات. إن الروايات التي نقلها الشيعة وأهل السنة عن النبي حول الإمام المهدي عجل الله فرجه تفوق حد التواتر، فوق التواتر، أكثر من 1000 رواية، بل إن الروايات التي نقلها أهل السنة وحدهم تبلغ حد التواتر باعتراف جماعة من علمائهم. لاحظ موسوعة الإمام المهدي للشيخ الكوراني التي ماذا أحصي فيها الأحاديث الواردة في شأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد اعتبر جماعة من علمائهم الاعتقاد بالإمام الغائب مما اتفقت عليه الفرق الإسلامية جميعا، وألف بعضهم كتبا ومؤلفات حول الإمام المهدي وعلامات ظهوره. نذكر هنا بعض الروايات التي نقلها أهل السنة من الروايات العديدة التي رواها عن النبي أنه قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المهدي من عترتي ومن ولد فاطمة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن علي الإمام أمتي من بعدي ومن ولده القائم المنتظر الذي إذا ظهر يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا، جورا وظلما. الغيبة ومغزاها، مغزى غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف. تعتبر الغيبة من خصائص الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، والتي ورد التأكيد عليها في الروايات المروية عن أهل البيت، منها ما رواه عبد العظيم الحسني شاه عبد العظيم المدفون في الري جنوب طهران عن الإمام محمد الجواد عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين أنه قال: للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدون النعم. ماذا؟ الأغنام. أفلا مرعى الأغنام يجولون فيها. ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقص قلبه لطول غيبة إمام فهو معي في درجتي يوم القيامة. ثم قال: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. لا يبا واحد يكون الإمام ماذا مخفي، أخفاه الإمام العسكري عن العيون. وروي عن الإمام السجاد عن أبي عن جده علي بن أبي طالب أنه قال: وإن للقائم منا غيبتين، إحداهما الغيبة الكبرى أطول من الأخرى الغيبة الصغرى، فلا يثبت على إمامته إلا من قوى يقينه وصحت معرفته. رزقنا الله قوة الإيمان وصحة المعرفة. ومن أجل أن نتعرف على سر الغيبة ومغزاها لا بد وأن نلقي نظرة على سيرة الأئمة الأطهار وتاريخهم. فنحن نعلم أن أكثر الناس بايعوا بعد وفاة رسول الله أبا بكر وبعده عمر وبعده عثمان. من يقول أن أكثر الناس بايعوا؟ هذه العبارة فيها خلل. بويع بالقهر والغلبة. قل أكثر الناس سكتوا عن هذه البيعة، لأن أكثر الناس بايعت. نعم، أمير المؤمنين أكثر الناس بايعته. واضح هذه العبارة غير صحيحة. فنحن نعلم أن أكثر الناس بايعوا، لا، نحن نعلم أن أكثر الناس سكتوا عن بيعة أبي بكر وعمر. لأن أبا بكر إذا تلاحظ سير أحداث السقيفة أنه ماذا حصل؟ نوع من الإلزام والإجبار، ومضى هذا الشيء ولم يجرؤ أحد على المخالفة. وقد حدث تمرد على عثمان في أواخر حكمه نتيجة للكثير من الاختلالات التي نشأت من التمييز المنحرف، فقتلوه، ومن ثم بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام. قتلوه ورموه بماذا؟ في المزبلة، ثم دفن في مقبرة اليهود ولم يدفن في البقيع. وقد سكت الإمام الذي هو الخليفة المنصوب من قبل الله والرسول خلال فترة الخلفاء الثلاثة 25 سنة رعاية لمصالح الأمة الإسلامية الجديدة، ولم ينطق بشيء إلا ما يتم به الحجة، لأنه كان يخشى أن قام بالسيف وإنادى الناس تنفر من دين رسول الله. وفي الوقت نفسه لم يتخلف لحظة عن تقديم الخدمات والجهود لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، ولكن فترة خلافته استغرقت كلها في محاربة أصحاب الجمل ومعاوية والخوارج، وأخيرا استشهد بيد أحد الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم. أمير المؤمنين لم يحكم أكثر من 5 سنوات، 4 سنوات ولعله 7 شهور أو 8 شهور. وقد توفي الإمام الحسن عليه السلام مسموما بأمر من معاوية دس إليه السم عن طريق زوجة الإمام الحسن جادة بنت الأشعث. وبعد موت معاوية تربى على عرش الحكم الأموي ابنه يزيد الذي لم يكترث حتى بمظاهر الإسلام، وكان من المتوقع أن يتعرض الإسلام للإبادة والدمار نتيجة لهذه المسيرة الهابطة. ولذلك لم يجد الإمام الحسين مناصب من النهوض وإعلان الثورة، وأنقذ باستشهاده مظلومة الإسلام من خطر الإبادة، حيث بعث في المسلمين الوعي واليقظة. إن كان محمد لم يستقم إلا بقتله يا سيوف خذيني بيد أنه، يعني غير أنه، لم تتوفر الظروف الاجتماعية لإقامة الدولة الإسلامية العادلة. ومن هنا قام سائر الأئمة عليهم السلام بتثبيت الأصول العقائدية وترسيخ ونشر المعارف والأحكام الإسلامية وتربية النفوس المؤهلة وتهذيبها، وحيثما تسمح الظروف كانوا يحرضون الناس سرا على محاربة الظالمين والجبابرة والطواغيت، ويزرعون فيهم الأمل بتحقق الدولة الإلهية العالمية. وأخيرا استشهدوا جميعا واحدا بعد الآخر. وعلى كل حال تمكن الأئمة الأطهار خلال 2.5 قرن 12 إمام خلال 2.5 قرن، لأن الإمام غاب سنة 255 هجرية، خلال 2.5 قرن من عرض الحقائق الإسلامية وبيانها للناس بالرغم من مواجهتهم للكثير من التحديات والمشاكل والمتاعب الشديدة، وقد بينوا بعضا منها للناس عامة، وبعضها بينوها لخصوص شياطين وخواص الناس. وبذلك انتشرت المعارف الإسلامية مختلف أبعادها وجوانبها في الأمة، وضمن بذلك بقاء الشريعة المحمدية. وقد تشكلت خلال ذلك هنا وهناك في البلاد الإسلامية بعض الجماعات التي اندفعت لمحاربة الحكام الجائرين، وأمكنهم ولو بصورة محدودة منع الجبابرة والطواغيت من التمادي في غيهم وجورهم وباتهم. هناك ثورات كثيرة كثورة زيد الشهيد، ولكن الذي كان يثير الفزع كان يثير فزع الحكام الظالمين وقلقهم أكثر هو الوعد الإلهي بظهور الإمام المهدي الذي كان يهدد وجودهم وكيانهم. ومن هنا فرض المعاصرون منهم للإمام العسكري رقابة مشددة عليه ليقتلوا أي طفل يولد له، وقد استشهد الإمام عليه السلام نفسه بأيديهم وهو في ريعان شبابه، 28 سنة الإمام العسكري استشهد. ولكن شاءت الإرادة الإلهية أن يولد المهدي وأن يدخل لخلاص البشرية ونجاتها، ولهذا السبب لم يوفق للقائه خلال حياة أبيه وحتى الخامسة من عمره إلا أفراد قليلون. خامسة من عمره في فترة الغيبة الصغرى، الخامسة من عمره أول خلافته عليه السلام أول إمامته، إلا أفراد قليلون من خواص الشيعة أطلعهم الإمام العسكري على الإمام بالخصوص، بيد أن الإمام عليه السلام ارتبط بالناس بعد وفاة أبيه بوساطة نواب أربعة الغيبة الصغرى، وهم عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان العمري، والحسين بن روح النوبختي، والسفير الرابع علي بن محمد السمري. كلفوا بمهمة النيابة الخاصة واحدا بعد الآخر، بعد موت السفير الأول الثاني وهكذا. وبعد ذلك بدأت الغيبة الكبرى التي ستستمر إلى مدة غير معلومة حتى اليوم الذي يتم فيه إعداد البشرية لتقبل الحكومة الإلهية العالمية، وحينئذ سيظهر الإمام بأمر من الله تبارك وتعالى. إذن فالسر في غيبته والحفاظ عليه من أيدي الجبابرة والجائرين. وقد أشير في بعض الروايات إلى حكم أخرى، منها امتحان الناس، اختبار مدى استقامة الناس وثباتهم وإيمانهم بعد إتمام الحج عليهم. والملاحظ أن الناس لم يحرموا تماما من عطاءات الإمام خلال الغيبة، وكما ورد في الروايات فإن الإمام كالشمس خلف الغيوم حيث يستفاد من نور الشمس وشعاعها. وقد وفق الكثير من الأفراد للقاء الإمام، وإن ظهر الإمام بصورة رجل مجهول، واستفادوا من الإمام الكثير في قضاء حوائجهم ومعالجة مشاكلهم المادية والمعنوية. ويعتبر بقاء الإمام حيا عاملا كبيرا ومؤثرا في زرع الطمأنينة والإطمئنان وشيوع الأمل بين الناس ليحاولوا إصلاح أنفسهم وإعداد أنفسهم لظهوره عليه السلام. رزقنا الله وإياكم نصرة الإمام الحجة. هذا تمام الكلام في الدرس 20 من الجزء الثاني، وبذلك نختم الجزء الثاني، وبالتالي نختم تمام هذا الكتاب حيث درسنا الجزء الأول وأتممنا الجزء الثالث. نختم هذا الجزء الثاني اليوم يوم الأربعاء 14 من جماد الثانية لعام 1424 هجرية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.